هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول بإذن الله تعالى أنوي الحج وقد أديت العمرة قبل أيام، يعني بعد شهر رمضان المبارك، هل هذه العمرة تكفي عن العمرة في الحج إذا كنت ناويا متمتعا؟ لا، التمتع أن تؤدي العمرة في سفرك للحج، هذا هو التمتع. وأما أن تؤدي عمرة ثم إن عن لك أن تحج فاجعل ذلك تمتعا، لا. أما إذا كنت سافرت للحج وأنت عازم أن هذا سفر الحج فاعتمرت متمتعا وعرض لك خروج وعودة، الأصل أنك تبقى متمتعا، لا أنك إذا اعتمرت بعد رمضان صرت متمتعا في كل وقت تنوي الحج فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.